بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. ربي وفقنا باش نجاوبوكم على استفساراتكم واسئلتكم اللي هي جينا على contact@zitounafm.net contact@zitounafm.net. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذ معز التوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية أينما كنتم، مرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بمشيئة الله تعالى مع برنامج سؤال وجواب. الأسئلة تأتينا تباعا على العنوان الإلكتروني للإذاعة contact@zitounafm.net، والإجابة على هذه الأسئلة معنا الدكتور محمد الكامل سعادة. مرحبا بك دكتور. شكرا وبارك الله فيك. كان الله في عونكم على هذه المهمة، وسننطلق بمشيئة الله تعالى مع السؤال الأول لهذا اللقاء من الأخ نجيب المصمود. يسأل يقول الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قمت بأداء مناسك العمرة وقد نويت ذلك وحرمت في مسجد عائشة، وعند عودتي إلى الفندق قام النداء لأذان المغرب فصليت في الممر الذي يوجد به مكيف، وعند الصلاة وبدون قصد وتحت تأثير البرودة قمت بتغطية رأسي، وعند الانتهاء منها قمت بنزع الغطاء، ثم بعد ذلك أديت المناسك كاملة، هل علي هدي أم لا؟ هذا هو السؤال. لو تبسطنا السؤال متاع الأخ، احنا حبينا نكون يعني أوفياء لنص السؤال كما أرسله الأخ نجيب. دكتور لو تبسطنا معنى السؤال ببساطة، شنو يحب يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن والاه. شكرا على هذا السؤال، وهو سؤال قيم جيد. في حالة الأحرام، الحاج أو المعتمر، بطبيعة الحال ثم واجبات يقوم بها، من بين الواجبات هو تعرية الرأس. نعم. فإذا ما غطى رأسه ثم مخالفة. أكيد. هو من مقتضيات الإحرام يعني هذا. هو كذلك. يعني. نعم. في الموضوع هذا وقت اللي هو غطى رأسه شو يجب عليه؟ توجب عليه فدية. نعم. عند مذهب الإمام مالك. نعم. رضي الله تعالى عنه. والفدية هذه هي ثلاثة أنواع. ثلاثة أنواع وعلى التخيير، على الخيار. أولا إما إطعام ستة مساكين. وطعام ستة مساكين بمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غالب قوت البلد، إذا كان مثل ما جي هذا من أوسط ما تطعمون أهليكم، هكذا نعم. قال الله سبحانه وتعالى نعم. حاجة لتشبع، ما هيش خبز شايح نعم. وما هوش حاجة نقول احنا كبيرة ياسر نعم. أيوة، فحاجة متوسطة. الحاجة المتوسطة مثلا هي حاجة لتشبع، نقول احنا كسكروت ولا نعم. ولا مثلا إذا كان ثماشي غادي في أماكن الحج في البقاع المقدسة ثماشي من نوع اللبلابي مثلا نعم. ولا الكفتاجي، حاجة نعم. كمان هكذا، حاجة لتشبع نعم. وما هيش غالية ياسر. واحد في الطعام المشهور في تلك البلد يعني وكذلك أي أنا نعم. جبت مثال على خطر معروف عندنا هنا في تونس به إطعام ستة مساكين بالفطور والعشاء به أو الصيام ثلاثة أيام مليح نعم. وإلا نسك أو أي ذبح شاة. صيام ثلاثة أيام في ثنا وقت بالضبط في أيام الحج أو بعدها ينجم يصوم غادي يصوم ينجم يصوم غادي نعم. بحيث يعني يمكن ما بعد يوم النحر نقول إحنا ولا هذا بالنسبة للمحرم للحج للحج يعني. أي في أيام التشريق نعم وفي أيام العمرة وقت اللي هو غادي وقت اللي هو غادي جميس وكذلك نعم. هذا هو ثلاثة أيام بارك الله فيك دكتور محمد كامل. نمر إلى السؤال الموالي من الأخت لبنى تريد أن تعرف إذا قال رجل لزوجته أنت طالق بالثلاث هل يصح له أن يرجعها بفدية؟ يعني نص السؤال هنا رجل طلق مرته قال لها يعني أنت طالق بالثلاثة هل يجوز له أو يصح له أن يرجعها بفدية؟ به السؤال هذا طيب ياسر نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شوف النطق بالطلاق في موقف واحد نعم. هذا يعد طلقة واحدة وهذا مستند لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم العمل من بعده في عهد سيدنا أبو بكر الصديق وعامين في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين وحديث سيدنا عليه الصلاة والسلام. لو تسمح لي قلت في موقف واحد ما المقصود في موقف واحد؟ يعني في مجلس واحد في مجلس واحد ولا في كلمة واحدة نعم. ما هيش ما بيناتهم فرق زمني نعم يعني قال لها مثلا مثال أنت طالق طالق طالق هكي. في نفس البلاصة نعم ما خرجش من الدار نعم أيوة. هنا حسب نص الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم. قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم لكن هذا الموقف اللي خداه سيدنا عمر بعد عامين من خلافته قال الناس باش يتعودوا على الشيء هذا وربما فاجتهادا منه حب باش يصعب الأمر باش يجعلها ثلاثا لكن وقع كثير من العلماء وقته في عهده هو خالفه في ذلك من الصحابة خالفوا كثير من العلماء وبحيث يصبح الأمر هون اتباع ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الأرجح وهذا حتى ما ذهب إليه العلماء في عصر الحديث ذهبوا إلى هذا السند نعم. وطبقوه واجتهدوا واعتبروا أن النطق بالطلاق ثلاثا يعد طلقة واحدة يعني خلاصة القول أن يعني إذا نطق الرجل يعني مع زوجته قال لها راني أنت طالق طالق طالق هي تعتبر طلقة واحدة ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه أراد أن يشدد حتى لا يتهاون الناس بلفظ الطلاق نعم. هي قالت لو تسمح لي دكتور قالت هل يصح له أن يرجعها بفدية يعني هو والنية على خاطر ثم في بعض المواقف ويقولها اللي هو طلقها ويقول لها اعتدي نعم. إذا كان هي اعتدت يعني عدت العدة متاعها وقبل ما تفوت ثلاثة حيضات أو ثلاثة يعني ثلاثة حمامات ثلاثة أطهار نعم. فهمني يولي رجحها طلاق رجعي وإذا كان فاتتك المدة ذيك يولي طلاق باين طلاق باين يعني لابد من مهر جديد نبين من... فعلا ونحب نبين أنه الطلاق باين وهو في الحالة هذه بطبيعة الحال تطبيقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بينونة صغرى نعم. ويجب عليه أن يكتب عقدا جديدا نعم. يعني إذا كان ما جرى عليه العرف دكتور في المجتمع التونسي وفي القانون التونسي يعني بالنسبة لهذا الطلاق الباء إنه كهذا هو مو في الفترة ذيك متاع ثلاثة حيضات الفترة ذيك يعني ثم الناس اللي هم يقولوا إحنا من أهل العلم ومن العائلة والكبار نعم. في العائلة نعم. اللي يدخلوا بالصلح صحيح. وعادة في العرف التونسي ما ترجع المسألة المياه إلى مجاريها نعم. نعم. وتحل المودة من جديد أمام الجفوة والبعد نعم. ففي هذه الحالة يولي رجحها واضح بارك الله فيك والله ورسوله أعلم بارك الله فيك الأخ عز الدين الزرقاطي نعم. يسأل كم هو نصاب زكاة الأموال لسنة 1428 هو يعني ذكر السنة الهجرية ونصاب 1429 وهو الموافق لسنة 2008 يعني لهنا يسأل عن نصاب 2007-2008 أيوة. هذه خذينا الأرقام هذه نعم. ومقدار النصاب من المصادر الرسمية ونبدأ إذا كان يحب ابننا الفاضل سي عز الدين نقول له اللي 2006 وهو ما يقابل 1427 هجري نعم. النصاب 1670 ألف دينار و670 نعم مليح. بالنسبة لعام 1428 هجري اللي قابله 2007 ميلادي نعم مليح هذا النصاب 1870 دينار نعم، مليون وثمانمائة مليون وثمانمائة وسبعين. نعم. بالنسبة لسنة 1429 هجري اللي هو يقابله 2008 ميلادي، نعم. النصاب 2160. نعم. دي جملين ومائة وستين. نعم أكيد. وعندنا بالنسبة ل 1430 السنة الحالية، نعم. هجري اللي هي قبلها 2009 كما هو معلوم 3150 دينار. المصدر لهذا النصاب دكتور محمد الكامل يعني في تونس يعني المعتمد من أين تأخذ المصادر حتى المواطن يعرف يعني؟ أي الإدارة العامة للفتوى. نعم. أي بحيث سماحة الشيخ المفتي ومساعديه أيضا. نعم. أمدونا بهذه الأرقام وهي مصادر رسمية ومعتمدة على أدلة وبراهين من. نعم. القرآن والسنة. بطبيعة الحال النصاب يختلف كل سنة ويتغير فعلا يتغير حسب العملة وهو كذلك. شنو أسباب التغيير في النصاب كل سنة يعني يتبدل مرة يطلع مرة؟ هذا يرجع للعملة، العملة وقيمة الذهب وفعل وقيمة الذهب وقيمة الفضة. نعم. هذه هي المعطيات. نعم. وكل ذلك مبني على ما ورد في القرآن والسنة. نمر إلى السؤال الموالي من الأخ غازي يسأل يقول عزمت على قضاء ما فاتني من صلوات، أود منكم أن تنيروني على كيفية قضاء هذه الصلوات، هل هناك أوقات تكره فيها مثل بين العصر والمغرب؟ فمن فضلكم أريد بعض النصائح وبارك الله فيكم. شكرا. تجيبون على الأخ. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قضاء الفوائد في الحقيقة في كل وقت. نعم. في كل وقت دون تحديد، ونحب هنا نبين حاجة وهو أن المؤمن العاصي الذي ترك صلاته قولوا احنا متهاون، هو يؤمن بالصلاة راهو. نعم. تقول له انت علاش ما تصليش؟ تقول له يقول لك ربي يهديني راني ما لقيتش وقت وحاجه كيما هكا. فمن هذه الناحيه وقت اللي ربي يهديه ويشرح صدره ويولي يصلي، الخلاصه اللي خرجوا بها العلماء قال يصلي نهار حاضر ونهارين فايتين، ونهارين فايتين يصليهم بالطريقه اللي نشم بها حتى تكون صلاته فيها خشوع وفيها طمانينه. وقال ما يصليش اكثر من هكا، علاش؟ على خاطر ربما ينزع منه الخشوع والطمانينه وتولي صلاه نقر الديك. ولهذا بالنسبه ليومين كافي، وهوني نجم يصلي مثلا صبح حاضر مع صبح فايت، او يصلي يوم كامل مع مراعاه الترتيب. اي مع مراعاه الترتيب وهكذا. نعم. هذه بالنسبه للمساله الاولى في صلاه الفايته. نحب نزيد نبين مسألة أخرى. هو ولدنا ما عندوش فايت فرضا جدلا، ما عندوش فايت، ولكن بالنسبة ليومه تلقاه يقول لك راهو أنا نعدي نهار كامل في العمل، إيش نعمل فيه الواحد؟ وراهو من اللي ندخل أنا ماضي ساعتين مثلا للعمل ما نخرج كان بعد الستة بعد الغروب، يفوتني صلاة العصر وربما حتى صلاة المغرب. وني ربي سبحانه وتعالى جعلنا توسحة في هذا، وسمى حديث اللي رواه الإمام مسلم في جمع الصلوات يعني صلاتين المرتبطة بالوقت. نعم. فالنجم في الحالة هذه يعني تقديم الصلاة الثانية عن وقتها وأدائها مع الصلاة الأولى. مثلا نعطيك مثال، ادخل وقت الظهر، النجم يصلي الظهر ويقدم العصر عن وقتها. قال هوني وقت اللي سألوا سيدنا عليه الصلاة والسلام في هذا، قال لرفع الحرج عن أمتي. واضح. واضح. أو في ما روى راوي الحديث بهذا وما ذكره الإمام مسلم في جميعه. نعم. نعم. في الحالة هذه ينجم يقدم العصر، وهذه جاتنا في عدة أمثلة. هون أعطيك مثال، مثلا التلميذ اللي يدخل القسم ولا عنده محاضرة ولا ويعجز يتعذر عليه الخروج لأداء صلاة العصر في وقتها، الطبيب الجراح الذي يدخل لإجراء عملية جراحية. نعم. بحيث يتعذر عليه الخروج وقطع عمله. فكذلك بالنسبة للمبنج. نعم. كذلك لكثير من الحالات، كثير من الحالات خصوصا. نعم. مثلا يعمل في معامل هو مرتبط بآلة ميكانيكية ولا بحاجة نجمش يتوقف. أيوة. ولا في الحالة هذه ينجم يقدم صلاة العصر ويصليها مع الظهر بدخول وقت الظهر، وينجم مثلا يأخر صلاة المغرب ويصليها مع العشاء في آخر وقت صلاة. نعم. العشاء. نعم. هذه كلها رحمة وتوسعة ورفع المشقة والحرج على المسلمين. نعم. والدين كما تعرف هو مبني على اليسر وعلى رفع المشقة. والله ورسوله أعلم. بارك الله فيك دكتور. السؤال الموالي من الأخ نوف العلوي يسأل يقول رأيت كثير ممن يصلون تحية المسجد قبل صلاة المغرب عند دخولهم بطبيعة الحال المسجد، رغم أنه بلغني حسب المذهب المالكي أن تحية المسجد مكروهة قبل صلاة المغرب إذ أنه لا نوافل بين صلاتي العصر والمغرب، فما حكم فضيلتكم. فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القاعدة العامة هو بين كل أذنين صلاة. سمعني الكلام هذا؟ يعني وقت اللي يقام الأذان وقبل إقامة تلك الصلاة ثم نافلة، هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا نعطيك مثال بالنسبة للظهر، قام الأذان ولم تقم الإقامة إقامة الصلاة، نعم، يصلى ركعتين من السنة، عنده ثواب كبير. كذلك بالنسبة للعصر، هنا باستثناء صلاة المغرب عند المالكية، فعند دخول الوقت متاع الغروب هنا تكره صلاة النافلة، والأولى أن تصلى الفريضة، وهذا استثناء من القاعدة العامة. نعم. وهو ما رآه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. وبطبيعة الحال مستروح عن ذلك. نعم. من عمل أهل المدينة، إجماع أهل المدينة، وكذلك يعني اختاره من الأحاديث. نعم. حسب اجتهاده. وهني نلقاه ثم حاجة أخرى نحب بشنا نوضحها. نعم. هني على رأي من يرى بالكراهة، وهذا خلافا لمذهب أخرى، توا مثلا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يرى بجواز ذلك. نعم. لكن نحب ثم الفترة اللي ما قبل المغرب، يعني نص ساعة تقريبا، 5 دراج ما بين اصفرار الشمس وغروبها، فهذا تحرم عند المالكية، تحرم صلاة النافلة، ويعوض الصلاة بالذكر. شنو الذكر؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات، وهو ما يسمى غرس الجنة. ما شاء الله. والله ورسوله أعلم. بارك الله فيك دكتور محمد الكامل السعادة، أفدتنا بهذه الإجابات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاتباع وحسن الاستماع وحسن العمل إن شاء الله. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم ينتهي لقاؤنا مع هذه المصافحة من سؤال وجواب. يمكنكم بطبيعة الحال تبعثوا لنا أسئلتكم على العنوان الإلكتروني contact@zaytoonafm.net، وسيجيبكم عليها بمشيئة الله تعالى وفقه الله لذلك الدكتور محمد الكامل سعادة. بارك الله فيك دكتور. شكرا أستاذ معز. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.